بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه من اهتدى بهدينا من الدين. أما بعد، قول الله سبحانه وتعالى في هذه السورة، سورة الزخرف، في ذكر قصة موسى عليه الصلاة والسلام مع فرعون، قال في حق فرعون: فاستخف قومه فأطاعوه، أي استخف عقولهم بما أبدى لهم من هذه الشبه التي لا تسمى ولا تغني، لا تسمن ولا تغني من جوع ولا حقيقة تحتها، وليست دليلا على حق ولا على باطل، ولا تروج إلا على ضعفاء العقول، أي لا تتعلق أو لا تعلق إلا في ذهن من هو ضعيف العقل، لأنه أي فرعون أتى بشبه وبأشياء لا علاقة لها بالحق. كون الإنسان صاحب مال لا يدل أن الحق معه، وكونه صاحب جاه لا يدل أن الحق معه، كونه صاحب سلطان لا يدل أن الحق معه، وكون له قصور وأساور والأنهار تجري من تحت قصوره لا يدل على أن الحق معه، لأن الحق هو موافقة الصواب في المسألة. وكثرة المال أو الجاه أو الغنى أو الفقر أو الضعف في البدن أو القوة أو نحو ذلك لا أثر لها في إحقاق حق أو إبطال باطل، وإنما الذي له الأثر هو النظر في كون يوافق الصواب أو لا يوافق. هذا هو، فهو أتى بأشياء هي شبه لكن تروج على من لا عقل له، من هو سفيه خفيف العقل. فأي دليل يدل على أن فرعون محق؟ أين الدليل لكون ملك مصر له، وأنهاره تجري من تحته؟ هل هذا دليل؟ ليس دليلا. وأي دليل يدل على بطلان ما جاء به موسى لكونه فقير لا يملك شيئا، لقلة أتباعه وثقل لسانه وعدم تحلية الله له، ولكنه لقي ملأ لا معقول عندهم، فمهما قال اتبعوه من حق وباطل، مهما قال اتبعوه من حق وباطل. وهذا حال العقول التي لا تزن الحق بميزانه العدل، إنهم كانوا قوما فاسقين، فبسبب فسقهم قيض لهم فرعون يزين لهم الشرك والشر، بسبب فسقهم قيض لهم فرعون، كما قال ربنا جل وعلا: وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا بما كانوا يكسبون. هذا هو الحال. إذا كانوا ظلما ولى الله عز وجل عليهم ظالم مثلهم، لكن إن كانوا أهل عدل يولوا أهل العدل. فلما آسفونا أي أغضبونا بأفعالهم انتقمنا منهم فأغرقناهم أجمعين. صفة الغضب ثابتة لله عز وجل على ما يليق بجلاله وعظمته، وصفات الله تبارك وتعالى يجب على المؤمن أن يثبتها. كل ما ذكر ربنا جل وعلا في كتابه أو جاء في صحيح سنة نبيه عليه الصلاة والسلام من أوصاف لله تعالى فنحن نثبتها ونمرها كما جاءت، ومعناها معلوم عندنا. وأما صفة ذلك، كيفية ذلك، فالله أعلم به. كما أننا نقول الله تبارك وتعالى موجود، وكيفية الوجود الله أعلم بذلك. وصفاته تعالى ثابتة على المعنى المعروف، لكن كيف هذه الصفة الله أعلم، كيفيتها الله أعلم، استأثر الله بها في علم الغيب عنده. فإن قال قائل: وكيف يعني نثبت صفة بمعنى نعلمه والكيفية لا ندريها؟ لا بد وأن تكون الكيفية هي المتصورة في أذهاننا، لا بد وأن تكون الكيفية هي المتصورة في أذهاننا. فنقول: ليس صحيحا هذا ليس صحيحا، فإن الصفات تثبت ومعناها هو ما دل عليه اللفظ العربي، وكيفيتها الله يعلم بذلك. فإن قال قائل وهل يمكن أن تكون صفة نعلم معناها ولا ندري كيفيتها؟ هذا من المستحيل. فنقول كما قال العلماء القرآن والشرع جاء بما تحير العقول لا بما تستحيله العقول، جاء بما تحير فيه العقول. قد يحتار العقل في أشياء جاءت بها الشريعة ولكن لا يستحيلها، لا يقول العقل أن هذا شيء مستحيل، لا. الشرع قد يأتي بالمحارات لكن لا يأتي أبدا بالمستحيلات، يأتي بأشياء تحار فيها العقول ولا يأتي بأشياء تستحيلها العقول. وفرق بين ما يحيرك وبين ما تستحيله. فلما آسفونا يغضبون بأفعالهم انتقمنا منهم فأغرقناهم أجمعين فجعلناهم سلفا ومثلا للآخر ليعتبر بهم المعتبرون ويتعظ بأحوالهم المتعظون. ثم قال جل وعلا ولما ضرب ابن مريم مثلا إذا قومك منه يصدون وقالوا أآلهتنا خير أم هو ما ضربوه لك إلا جدلا بل هم قوم خصمون إن هو إلا عبد أنعمنا عليه وجعلناه مثلا لبني إسرائيل ولو نشاء لجعلنا منكم ملائكة في الأرض يخلفون وإنه لذكر وإنه لعلم للساعة فلا تمترن بها واتبعون هذا صراط مستقيم ولا يصدنكم الشيطان إنه لكم عدو مبين. ولما جاء عيسى بالبينات قال قد جئتكم بالحكمة ولأبين لكم بعض الذي تختلفون فيه فاتقوا الله وأطيعون إن الله هو ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم. الآيات الأخرى جاء في مواضع أخرى ثلاث أو اثنين إن الله ربي وربكم، وهنا جاء إن الله هو ربي وربكم لأن السياق سياق إفادة التوكيد. فاختلف الأحزاب من بينهم فويل للذين ظلموا من عذاب يوم أليم. قال الشيخ رحمه الله يقول تعالى ولما ضرب ابن مريم مثلا أي نهي عن عبادته وجعلت عبادته بعبادة الأصنام والأنداد إذا قومك المكذبون لك منه أي من أجل هذا المثل المضروب يصدون أي يستلجون أي يدخلون في خصومتهم لك ويصيحون ويزعمون أنهم قد غلبوا في حجتهم وأفلجوا وقالوا أآلهتنا خير أم هو، يعني عيسى عليه الصلاة والسلام، حيث نهي عن عبادة الجميع وشورك بينهم بالوعيد على من عبدهم. ونزل أيضا قوله تعالى إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لها واردون. فقالوا وإذا فالملائكة تعبد من دون الله وعيسى يعبد من دون الله، فهل هؤلاء أيضا حصب جهنم أي حطب جهنم، لأن الحصب كما ذكرنا في درس العصر بمعنى الحطب وهو لغة أهل اليمن. فنزل قوله تبارك وتعالى إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون لا يسمعون حسيسها وهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون لا يحزنهم الفزع الأكبر وتتلقاهم الملائكة هذا يومكم الذي كنتم توعدون. ووجه حجتهم الظالمة أنهم قالوا قد تقرر عندنا وعندك يا محمد أن عيسى من عباد الله المقربين الذين لهم العاقبة الحسنة فلما سويت بينه وبينها أي بين الأصنام في النهي عن عبادة الجميع فلولا أن حجتك باطلة لم تتناقض، ولما قلت إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لها واردون. وهذا لفظ بزعمهم يعم الأصنام وعيسى، فهل هذا إلا تناقض؟ وتناقض الحجة دليل على بطلانها. أنت تقول أن عيسى من العباد الأتقياء والأنبياء ثم تقول من عبد من دون الله فهين الله إنكم ما تعبدون من دون الله حصب جهنم، فكيف تقول هو من الأولياء والأتقياء والأنبياء ثم تقول إن عبد فهو إلى النار؟ هذا فيه تناقض، وإذا تناقضت الحجة دل على أن هذا القول باطل. وتناقض الحجة دليل على بطلانها. هذا أنهى ما يقررون به هذه الشبهة الذي فرح أو التي فرحوا بها واستبشروا وجعلوا يصدون ويتباشرون. وهي ولله الحمد من أضعف الشبه وأبطلها، شبهة باطلة لا تسوى شيئا. فإن تسوية الله بين النهي عن عبادة المسيح وبين النهي عن عبادة الأصنام، لأن العبادة حق لله تعالى لا يستحقها أحد من الخلق، لا الملائكة المقربون ولا الأنبياء المرسلون ولا من سواهم من الخلق. فأي شبهة في تسوية النهي عن عبادة عيسى وغيره؟ وليس تفضيل عيسى عليه السلام وكونه مقربا عند ربه ما يدل على الفرق بينه وبينها في هذا الموضع، وإنما هو كما قال تعالى: إن هو إلا عبد أنعمنا عليه، أي بالنبوة والحكمة والعلم والعمل، وجعلناه مثلا لبني إسرائيل يعرفون به قدرة الله تعالى على إيجاده من دون أب. وأما قوله تعالى: إنكم ما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لها واردون، فالجواب عنها من ثلاثة أوجه. أحدها أن قوله تعالى: إنكم ما تعبدون من دون الله، أن ما اسم لما لا يعقل لا يدخل فيه المسيح ونحوه المسيح عليه الصلاة والسلام. الثاني أن الخطاب للمشركين الذين بمكة وما حولها، وهم إنما يعبدون أصناما وأوثانا ولا يعبدون المسيح. الثالث أن الله قال بعد هذه الآية: إلا الذين سبقت لهم من الحسنى أولئك عنها مبعدون. فلا شك أن عيسى وغيره من الأنبياء والأولياء داخلون في هذه الآية، يعني لا يعذبون، وإنما يعذب من اتخذهم آلهة من دون الله، فذاك الذي أشرك هو الذي يكفر. وأما عيسى عليه الصلاة والسلام فلم يدع أحدا إلى أن يعبده. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه. الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة، حي على الفلاح، قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله. استووا اعتدلوا خلاص.